أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا التعريف للقدر بأنه هو ما قضاه الله وحكم به؟ نعم، حكم به الحكم الكوني، ما هو الحكم الشرعي، هو ما قدره الله وقضاه وحكم به، يعني حكما كونيا، لأن الحكم حكم كوني قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. الحكم ثلاثة أنواع: حكم كوني قدري، وحكم شرعي تحليل والتحريم والتشريع، وحكم جزائي يحكم الله بين عباده يوم القيامة فيجازيهم. نعم.